بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن علامات الساعة خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وقحطان هي قبيلة من قبائل العرب. ولا تقوم الساعة حتى يخرج هذا الرجل ويسوق الناس بعصاه. فيها مسائل، وهي خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وهي علامة من علامات الساعة أو من العلامات قبل الساعة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذا الرجل قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ولم يقع بعد. أما معنى سوق الناس بعصاه، فقال القرطبي: قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم. وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقية كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. وقال: ولعله جهجاه المذكور في الحديث، وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب ذكر العصا. وفي حديث مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاء، والحديث أخرجه مسلم. في حديث أخرجه البخاري بسند قال: كان محمد بن جبير يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب، وهي قبيلة من قبائل العرب، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. بالنسبة لأحاديث جهجاء أو أحاديث انتقال الخلافة من قريش، هو أيضا من علامات الساعة، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: بالنسبة الخلافة في قريش، ما بقي من الناس اثنان، فقال: إما هذا على الوجوب، أن يحرم على الأمة أن تجعل خليفة من غير قريش، وإما على سبيل الإخبار أن الخلافة في قريش. وما بقي منهم اثنان: الخلافة الشرعية. ولو نظرنا نرى بأن الخلافة تنوعت، وقعت في الخلفاء الراشدين، ثم انتقلت إلى بني أمية، ثم انتقلت إلى بني العباس، ثم صار الخليفة القرشي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني يدعى له على المنابر زي بركة كده، واحد بركة محطوط ملوش أي وظيفة، يدعى له على المنابر وتكتب السكة العملة باسمه. ووقعت فيما بعد في المماليك والموالي، وقعت طبعا في بني أيوب، ثم من بعد من الممالك، ثم انتقلت إلى بني عثمان، وهم أقوام ليسوا بعرب. ثم بعد ذلك يعني سقطت الخلافة، وطبعا سقوط الخلافة لم يكن دفعا، إنما كان بتقصير وتفريط من المسلمين. يعني لو انظرنا إلى آخر شيء هو خلافة بني عثمان، لرأينا بأن خلافة بني عثمان يكفي فقط أنها خلافة وتنتسب إلى الإسلام، إلا أن فيها من الفساد العريض، يكفي أنها العقيدة عندها كانت عقيدة فيها نوع من الفساد والخراب، كانت حالة من النحل الصوفية وبناء المشاهد والقبور وهذه الأشياء، إلى أن صارت خلافة مريضة فاستؤصلت. ف فطبعا يعني هذه من علامات الساعة، وهي العلامات أيضا بتندرج، والعلامات الكبرى انتقال الخلافة من قريش إلى غيرهم، ثم سقوط الخلافة بالكلية، يعني ما في أي أنواع الخلافة إلا ملوك في مناطق متفرقة، يعني ملك عضوض متفرق، يأتي الحاكم ويعض ثم يأخذه. طيب ما ينادى به الآن في العالم من الحريات؟ يعني أن يكون الملك عن طريق الانتخاب وهذه الأشياء، يعني مثلا زي في أمريكا وفي أوروبا وهذه الأشياء، الملك أو الرئيس أو الحاكم يقول له سنتين أربعة ويطلع، هل هذا ملك؟ حد يعرف؟ مش ملك. طب مين اللي بيحكم؟ ها فضل. ملك ايه؟ هو اصلا هؤلاء لا يملكون، هؤلاء قال يعني اللي بيجيبوه ده خيال مآتة. يعني من الذي يحكم امريكا؟ من الذي يحكم فرنسا؟ من الذي يحكم بريطانيا؟ يعني مجرد اللي في الصورة هذا واحد يحطه صورة، وهذا من ذكاء هؤلاء القوم، يعني مجرد ان الحاكم او الرئيس او هذا الاشياء يعني بيكون هو الذي متصدر للناس، فالناس بيملوه، ففي فريق هو الذي يحكم، يحطوه يشلوه يحطوه يشلوه. وهو ده اللي كانوا هم عاملينه عندنا في بلادنا، ان الحاكم كان من قبله، زي بالظبط ولايات الخلافة العثمانية مع الفارق، فدي خلافات ملك النصارى كانوا يملكونها، وجابين واحد بيحطوه ووقت ما بيشلوه بيشلوه، بس بطريقة بشعة. المرحلة اللي جاية اللي هم عاوزينها انه هتكون نفس القضية، ادارات ناس صور ولكن يحكمون من غيره، حتى الناس طبعا كما تعرفون يعني الحاكم هو الذي في الوجه في الصورة، فيصير هذا الملك او هذا الحاكم او هذا السلطان ليس له اي صفة، جالس فترة مؤقتة موظف ويمشي، موظف ويمشي. وطبعا هذا يأذن بقرب قيام الساعة، لان طبعا الملك العضوض ذكر عند العرب وليس عند الغرب، الملك العضوض اللي هو ايه اللي ماسك بايده واسنانه، فممكن تكون اذان الثورات هذه اللي موجوده، واللي هم عاوزينه بقى ايه الملك الثاني اللي هو خيال المآتة بقى اللي ناوي يجي، فهذا والله اعلم قد يكون سببا في الملك الحقيقي بقى. ولذلك عندنا في حديث حذيفة تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم سكن. والخلافة هذه لا تكون إلا يعني ما في بين الملك الجبري هذا وبين هذه الخلافة شيء، والخلافة هذه المقصود بها المهدي ومن تابعه كعيسى عليه السلام ثم قيام الساعة. فهذا طبعا يدل على أن العلامات الكبرى بدأت في البداية بقى، اللي هو الهرج والهمج وهذا الأشياء، وبعدها يعني يكون في إذن بالملك الحقيقي أو الخلافة الحقيقية، وهي خلافة على منهاج النبوة. أيضا من العلامات خروج نار من أرض الحجاز قبل الساعة، وذكرنا بأن هذه خرجت، وبعض أهل العلم دون عليها وذهب وراءها ودون، يعني بعض كتب بعض الأشياء في هذه عند ظهور هذه النار. في الحديث عن أبي ذر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح فنزلنا ذا الحليفة، فتعجلت رجال إلى المدينة وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنا معه، فلما أصبح سأل عنهم فقيل: تعجلوا إلى المدينة، فقال: تعجلوا إلى المدينة والنساء، أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت. ثم قال: ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرة كضوء النهار. وهذه النار كما ذكرنا خرجت وراءها جمع من أهل العلم. طبعا رأى هذه النار أبو شامة، و ذكر طبعا هذه النار وأنها دونت، وكانت سنة حوالي 692 من الهجرة. قال أنها ظهرت نار بالمدينة النبوية في هذه السنة نظير ما كان في سنة 54 على صفتها، إلا أن هذه النار كان يعلو لهيبها كثيرا، وكانت تحرق الصخرة ولا تحرق السعف، واستمرت 3 أيام. وأيضا نقلها ابن كثير وذكرها رحمه الله تعالى. الخسف بجيش يغزو البيت بالبيداء، وهذه من العلامات الكبرى، لأن هذه بعد ظهور المهدي. ففي حديث عبد الله بن الزبير قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم إذ ضحك في منامي ثم استيقظ، فقلت يا رسول الله مما ضحكت؟ فقال إن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم. استعاذ بالحرم يعني ذهب إلى الحرم ومعه مجموعة، والمشكلة أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة. يعني قرأت في كتاب لو تكرر تقريبا 11 مرة، بأن واحد يؤم البيت يعوذ به ومعه مجموعة ويقول أنا المهدي. وهذا أيضا دليل على الفتنة العظيمة، أن له علامات ودلالات، ولذلك المهدي الحقيقي لا يتبعه إلا عدة أهل بدر، عدد قليل من أنحاء الأرض جميعهم. فهو يؤم هذا البيت فيذهب إلى البيت فيأتي أقوام له، فإذا بلغوا من أمتي يؤمون هذا البيت إلى رجل من قريش يخرجون إليه ليحاربوه ويخرجوه. قال استعاذ بالحرم، فلما بلغوا البيداء خسف بهم مصادرهم شتى يبعثهم الله على نياتهم. خسف بهم يعني قد يكونوا من أنحاء وبلاد مختلفة. قال كيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ قال جمعهم الطريق، منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. الكل بيهلك لكن الصالح بينجو يوم القيامة والطالح بيهلك. وطبعا هذا سيكون يعني كما قلنا عند ظهور المهدي. ولما ظهر أو لما وقعت واقعة الحرم، وادعى بعض الإخوة وكان طبعا من السلفيين أو كانوا من السلفيين، كان في واحد اسمه محمد بن عبد الله، والبعض ادعى أنه المهدي وقالوا له هذا، وتوترت بعض الرؤى أنه هذا المهدي. ودخلت مجموعة كبيرة من طلبة العلم، وكانوا من خيرة طلبة المدينة، كانوا من أفاضل طلبة المدينة. في هذا الوقت كان الذي يذهب إلى المدينة يعيش كأنه في عهود العهود القديمة. كان في واحد اسمه جهيمان بن سيف العتيبي من قبيلة عتيبة، وكان في الحرس الوطني السعودي، وكان متدينا جدا ومن أهل الفضل، وكان عنده بيت في المدينة كبير جدا قريب من مكتبة المدينة، وكان وقف هذا البيت على طلبة العلم اللي يجي من أي مكان، اللي يجي من باكستان واللي يجي من مصر واللي يجي من أي مكان. وعنده قاعة تحت كبيرة جدا، يعني غرف هكذا، وللطلبة لها أماكن فيها، وكان موفر أكل وكل شيء موجود. وطبعا كان الطلبة يجلسوا في المسجد النبوي، والدروس قائمة، والجامعة الإسلامية كانت أيضا ميسرة لأي حد، ما فيش فيها الشروط اللي موجودة الآن إلى آخره. إلى أن بدأوا طبعا يخرجون على آل سعود، وطبعا معروف أن آل سعود ليسوا من أرض الحرم أو من الحرمين، هم طبعا من أطراف أو من نجد، ثم يسر الله لهم وتملكوا، فخرجوا عليهم ببعض الانتقادات وغيرها، وقعت الفتنة العظيمة التي وقعت، ودخلوا البيت وظن البعض أنهم فعلا إن ده المهدي، وتقريبا على مستوى العالم كله. يعني كان في ناس من أمريكا وبدأوا يجوا، ناس من أوروبا بدأوا يجوا، ناس من باكستان بدأوا يجوا، وقع خلل عظيم جدا في هذا الوقت. الشيء بقى الطريف ان كنت انا في اليمن، فوجدت في معسكر قبيل مسجد هناك في اليمن، فكانوا بيجوا يصلوا معنا، فمن ضمن قابلت واحد أردني، فقلت من أين؟ قال إحنا من الأردن. وإيه اللي جابكم؟ قال جينا عشان نخرج المهدي اللي موجود في المدينة. طب إيه اللي جابكم من الأردن لهنا؟ قال الحديث، مش في حديث بيقول هيأتوا من قبل الشام يخسف بأولهم وآخرهم ولا يبلغ عنهم إلا الشريط، فلما نيجي لكن من إيه؟ من الجنوب، عشان إيه؟ لا يخسفوا بنا ونروح إيه؟ نفك الله. وطبعا الفكفكة دي كانت عن طريق المصريين، المصريون جم وملأوا الحرم بالمياه، ملوا مية وحطوا في المية كهرباء. حد يعرف الطريقة الخبيثة دي؟ ها؟ في العرب صدام؟ فمية وكهرباء طبعا، كله بقى طبعا ايه صعق وخرجوا، وطبعا اعدموهم جميعا. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من المدينة هاربا الى مكة، فيأتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، فيبعث إليهم جيش من الشام فيخسف بهم بالبيداء، فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليه المكي بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقى الإسلام بجيرانه إلى الأرض، يمكث 9 سنين، قال الحرمي أو حرمي أو 7. وهذا الحديث حديث ضعيف، والبعض من الإخوان الموجودين الآن اللي هم في التنظيمات والأحزاب وهذه الأشياء أخذ هذه الجزئية، يكون اختلاف عند موت خليفة. قال لك إذن ممكن يكون في خليفة قبل إيه؟ قبل المهدي، وهذا خطأ، لأن الحديث ضعيف ولا يثبت هذا أبدا في أي كتاب من كتب السنة. وبالنسبة اختلاف عند موت خليفة، قد يطلق الخليفة على حاكم عادل أو جائر، يعني قد يطلق الخليفة على إنسان يحكم، لكن كما هو معلوم عند أهل الحديث بأن هذا الحديث لا يثبت، وهذا من نعم وفضل الله على أهل الحديث، أن أهل الحديث لا يأخذون حكما شرعيا إلا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس بعد الملك الجبري إلا إيه؟ إلا خلافة راشدة. أيضا دخول كلمة الإسلام كل بيت، يعني الناس تسمع بالإسلام، ما في مكان على ظهر الأرض إلا ويسمع بهذا الدين، وهذا من عظمة هذا الدين اللي هو الدين الحق، لأن الدين الذي سمعت به أوروبا وسمع به أهل الشرق هو دين محرف، يعني حينما وصل إلى أوروبا وصل محرفا، وكذلك بالنسبة لليهودية. لكن الإسلام بفضل الله هو الذي سيصل إلى كل بيت على ظهر الأرض بحقيقته بلا تحريف. فعن سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر، يعني مدينة أو قرية أو أهل بادية من الذين يسكنون الخيام والشعب، ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، لابد أن يصل إليه الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل. وإحنا تكلمنا يا أخوانا بأن مجرد السماع بالإسلام حج، لأن قضية السفسطة التي أيضا يقولها البعض إن لابد أن العقل يقبل وينطق الكلام هذا. إحنا ذكرنا سابقا بأن الله عز وجل أخذ ميثاقا على جميع الذرية، والميثاق هذا من أصول تركيبة هذا الإنسان، يعني كما إن ده إنسان ليه عقل، له عينان، له أذن، له كذا، هو أيضا في نفسه مقر بهذا الميثاق. كمن يرى شخصا أو يعرف شخص من فترة طويلة جدا فإذا رآه عرف. نفس القضية إذا غاب عن الإسلام وإذا غاب عن هذه الفطرة بمجرد أن يسمع بها يرى. وضحت الصورة؟ لكن ما يصفصط هؤلاء من الباطل والدجل لا أصل له البل. ويمكن أعطي لكم مثلا مثال. الشيخ عثمان، لو قلت لك تعرف واحد أخ جزائري اسمه الطيب، ماذا تقول؟ أعرفه طبعا. طيب لو بعد 3-4 سنين الطيب مثلا في الجزائر وأنت في سوريا، وجاء واحد فكرك بس أنت ناسي، قال لك تعرف الطيب؟ ممكن تذكر وممكن لا تذكر، بس أقول لك مش متذكر. من هو الطيب؟ تقول يا شيخ هذا الذي كان معك في مطوبس أو في مصر وكذا. ذكرت. نفس القضية، هذا هو الميثاق الأول. لو إن مشرك كافر زنديق أي إنسان له عقل إن ذكر بالميثاق الأول لا بد أن يذكره. وذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. مبشرين بالجنة، يعني أقول له يعني ممكن يكون الإنسان يعني يتمادى في الإنكار، تعرف فلان يقول لك مش عارفه ويتمادى في الإنكار، فلما يعرف أن له بشارة بالتذكير بهذا هيفوق ويصحصح ويجمع دماغه. لما يعرف أن فيه وعيد عذاب يأفيق ويذكر الميثاق ده ويذكر ما هو في فطرته موجود ثابت. فليبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، وده توفيق من الله عز وجل، أو يذلهم فيدينون له. ولذلك الأمر أيضا توفيق من الله عز وجل، لأن ممكن الإنسان يعني من كثرة الذنوب والمعاصي وكثرة الشركيات والضلالات ممكن ينسى هذا الميثاق، يبقى بعيد عنه تمام ولا يذكره، ما فيش، لأن بداخله أحب غيره وعبد غيره وسار إلى غيره، فبينه وبين هذا الميثاق سدود عظيمة جدا. فإن وفقه الله عز وجل أفاق وانتبه، لكن الحجة قائمة عليه، الحجة قائمة. وعلى هذا اللي أنا أريد أن أقوله، قريب بقى المناظرات والصفصات وهذه الأشياء قد تكون من قبيل مزيد من الحجة، لكن لا يعني هذا أن هذا معذور. واحد يقول لك أنا نشأت في بيئة نصرانية، نشأت في بيئة يهودية، نشأت في بيئة مجوسية، طب إيه ذنبي؟ إيه ذنبي؟ بل بالعكس، يعني هذا حري أنه ينقب ويفتش عن فطرته، لأن غالب هذه الأديان تخالف فطرة الإنسان. أدي مثال آخر يا شيخ عثمان، قلت لك أحمد هذا هو الطيب، تقول لي إيه؟ تقول لا يا شيخ، هو هذا الطيب الذي كان معك في كذا، تقعد تفكر الرأس غير الرأس مش كده، وهذا كان شكله يلبس نظارة وهذا من غير لابس نظارة، هذا طويل وهذا قصير. إذن تظل في عقل تجمع بالفطرة اللي موجودة وتصل إلى استحالة يكون هذا هو الطيب. لكن لو إنسان بقى اللي هو شهوات وملذات وغيره ما عنده استعداد يفكر هو ده الطيب هو الطيب، خلاص مات المشكلة. وربما بين الفينة والفينة أو بين الحين والحين يذكر إن ده مش الطيب، كحال كثير من المشركين والضلال وكأهل الكتاب. لكن الذي يعني يجعلهم يثبتون على ضلالهم إما شهوة إما شبهة إما ملك إما غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل عظيم الروم، إيه اللي وقع لهرقل؟ وده ملك، وقع له هزة عظيمة جدا لما سمع أن في رسول بعث، وبدأ يبحث ويتأكد عن الدلالات اللي هو عنده معروف. جاء بأبي سفيان وبدأ يناقشه وكذا إلى أن وقر في قلب هذا وقرأ الرسالة ذكرته بكل التفاصيل وكاد أن يسلم، ولكن لما رجع؟ ما الذي رده؟ الملك. الملك لما وجد نفسه أنه هيسيب الملك وهيدي منه الملك فبقي عليه. طيب إيه مصير النجاشي؟ ماذا عمل فعل النجاشي؟ أسلم ولكن سرا، أسلم يعني برضو يعني إيه يعني هو يعني دون الصواب، دون الصواب، لأن هو لو أسلم كان سيقتل قول واحد، فأسلم سرا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه إلى الصحابة وصلى عليه الصلاة الغائب لعدم متابعة قومه له، لأنه طبعا تقريبا ما أخبرهم شيء، حتى لما دخل عليه عمرو بن العاص ورأى عنده جماعة، طبعا هو كان يخفي إسلامه وفي نفس الوقت ملك، فلما جاء المسلمون حماهم وأقرهم في بلاده وقال أنتم سين، يعني حرية مطلقة في بلاده. فرأى عمرو بن العاص كان يزوره بين الحين والآخر، وذهب إليه ليرد بعض هؤلاء الذين خالفوهم، فرأى رجلا فقال لأصحابه لو ذكرت هذا للنجاشي الملك أن يعطيني هذا فأذهب به إلى قريش ليقتلوه فتبرد نارهم، يعني يستريحوا. فذكر هذا للنجاشي، قال أسلمني هذا الرجل، وذكر له القصة. فالنجاشي من شدة غيظه وحماسه ونفرته ضرب أنفه حتى كادت أن تطير، ضرب، قال أنا أسلم رجلا، يعني جاء من عند رجل يأتيه الناموس الأكبر أو الأعظم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا عمرو أسلم وتابع هذا الرجل. سأله أحقا هو هذا كما تقول؟ قال نعم، وده يمكن هو الأصل في سبب إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالشاهد بأن هذا موجود كامن في النفوس الذي يدفع، يعني زمان زمان زمان، يعني ممكن مثلا في القرن أول القرن الماضي كان أبسط شيء جدا جدا إسلام النصارى، يعني يمكن كما ذكرت لكم سابقا بأن إحصائية النصارى سنة 73 كانوا 2.5 مليون، 2.5 مليون، سهل جدا، يعني تلاقي مثلا إيه ومسلمين عاميين، يعني مسلم عامي جنبه نصراني ويقول له تمت أسلم، يقول له أسلم والله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. كان الأمر إيه زمان هين بسيط. الآن بقى بالحملة الصليبية بأموال بإغراءات بعنف بقوة بدأ قضية الإسلام النصارى الآن وإسلام أهل الكتاب صعبة جدا، لأن في ضغوط يعني كما قال مادية ومعنوية، ولما مثلا يسمعوا اللي بيدخل في دين الإسلام بيقتل. بينما العكس الذي يدخل من المسلم لدين النصراني أو يهودي أو ملحد ما حد يكلمه، يعني كل هؤلاء الذين على سدة الحكم في مصر اللي هم العلمانيين دول، كل هؤلاء مرتدون بعد إقامة الحجة طبعا يقام عليهم الحد، يعني المفروض لو في حكم شرعي يجيب عمرو الحمزاوي ومش عارف مين والناس اللي هم الايه اللي بيقولوا ان احنا كذا ودي التنصر، وواحده مرة اسمها نجلاء الخطيب، ومجموعه كبيره حوالي 100 اسم تقريبا، كل هؤلاء ارتدوا على الاسلام وقالوا احنا رجعنا بالاسلام خالص. طيب من الذي يقيم عليهم الحد لو في حاكم مسلم وامام يدفعهم دفعا الى الاسلام والا يقتل؟ لكن حد يقدر يكلمهم؟ ده دول بيتكلموا بلساننا احنا، وبيتكلموا عن المسلمين، عن 85 أو 80 مليون مسلم إن عاوزين يخلوهم زيهم. بينما النصارى لما واحد واحد أو واحدة بتفكر ها بيقتل. في هذه البلد في مطوبس كان في بنت وكان أبوها نصراني، كان تقريبا هو الأسرة الوحيدة اللي موجودة. فالمهم البنت أسلمت، قتلت في نفق الأزهر وهي رايحة تشهر الإسلام، وجدت في الجريدة وما حد يعلم شيء ولا حد يتكلم في هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد. فطبعا الحواجز والحوائل التي تحيل دخول هؤلاء الناس في الإسلام بسبب الهجمة الصليبية العالمية اللي دخلت كل مصر وكل مكان وكل بلد، حتى الآن بينادوا في السعودية في أرض الحرمين إقامة كنائس في الرياض وجدة، وقد يكون إجباري كمان رغم أن فيش نصراني في السعودية، لكن طبعا غرب. وهذا كما وقع قديما، يعني اللي بيه كان زمان أي وفد بيدخل بلد من حقه أن يقيم كنيسة زي ما بيحصل الآن في مصر، يعني الكنيسة اللي هي موجودة في إدفو من أهل البلد بيقولوا لو يوجد فيها إلا 30 نصراني والبلد فيها أكثر من 50 ألف مسلم، 30 واحد بس نصرا. فدلوقتي عندهم اي بلد يدخل فيها نصراني لابد ان يجعلوا لها اعلام. ويمكن طبعا هو كما هو معلوم اسقاط اي بلد من قبل الانظمة العالمية عن طريق الاقلية. ولذلك برضو انا بنادي اخواننا اللي هم داخلين في الاحزاب وعاوزين يعني بي بي بي بيطمعوا ان يقيموا حكم شرعي وغيري، النية حسنة لكن الطريق شاق وصعب، وطريق الدعوة ولم الشمل وإقبال القلوب على الله عز وجل هو ده اللي يعز الإسلام ويعز به الإنسان بالإسلام، به أن يكون مسلما صادقا مع الله عز وجل، حتى إن عاش عاش حميدا وإن مات مات شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.